بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال كتاب الطب، قال كتاب الطب، وكتاب الطب يعنى بالكلام عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار تكلم فيها صلوات الله وسلامه عليه عن أمور في الطب. الطب بالكسر، يعني كسر الطاء، تكلم أهل اللغة فيه بتفسيرات مختلفة، فمجموع ذلك أن الطب يقال بالاشتراك للتداوي والمداوي، يقال للتداوي طب، ويقال للمداوي كذلك المشتغل بالطب، يعني يقال هذا طب. فمهنة العمل بالتداوي أو بالمداواة يقال لها طب، وكذلك أمر التداوي، يعني أن يعمل الإنسان على أن يداوي نفسه بالأدواء والعلاج، يسمى هذا أيضا طب. ويقال أيضا لكل من يشتغل بعلاج المرضى يقال له طبيب، يقال له طبيب. وكما ذكرنا فهذا الكتاب يعنى بالكلام عن الطب، وهو التداوي والمداواة. وفائدة أيضا نذكرها بين يدي الكلام عن كتاب الطب عافانا الله وإياكم من الأمراض، أن مدار الطب كما قال العلماء على ثلاثة أشياء، أن مدار الطب على ثلاثة أشياء، يعني الطب بيدور على ثلاثة أشياء. أول هذه الأشياء حفظ الصحة، حفظ الصحة. وثاني هذه الأشياء الاحتماء من المؤذي، الاحتماء من المؤذي، يعني الأخذ بأسباب الحماية من المؤذيات. ثالث هذه الأسباب التي يقوم عليها الطب استفراغ المادة الفاسدة، يعني استخراج وإخراج المادة الضارة بالبدن، فهذا الذي يقوم عليه الطب. انظر مرة أخرى، أول شيء من هذه الأمور هو حفظ الصحة، أول شيء من هذه الأمور هو حفظ الصحة. الطب يقوم في المقام الأول على هذه الأشياء كما ذكرنا، أولها حفظ الصحة، أن يحفظ الإنسان صحة وصحة غيره. الأمر الثاني وهو الاحتماء من المؤذي كما ذكرنا، وهو الذي يقوم على معنى الوقاية. الأمر الثالث هو استفراغ المادة الفاسدة، إخراج ما كان فيه ضرر بالإنسان وإبعاده عنه، هذا الذي يقوم عليه الطب، أو هذا هو معنى الطب ويقوم عليه الطب. وذكر العلماء أن هذا أشير إليه في القرآن في ثلاثة مواضع، أن هذا أشير إليه في القرآن في ثلاثة مواضع. أما الأمر الأول وهو حفظ الصحة فأشير إليه في قول الله سبحانه وتعالى في شأن الصيام: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فقرن الله بين المرض والسفر، لأن السفر مظنة المشقة، ولأن المشقة مظنة حصول المرض، الإنسان ممكن يمرض من المشقة والتعب، وفي السفر المشقة مضمونة أكثر، ولذلك أبيح الفطر إبقاء على الصح، حفاظا على الصح. إن كان الإنسان في السفر هيتعرض للمرض أبيح له ذلك، وهذه إشارة إلى الأمر الأول الذي يقوم عليه الطب، وهو حفظ الصحة، حفظ الصحة. الأمر الثاني الذي يقوم عليه الطب كما سبق، وهو الاحتماء من المؤذيات، وهو معنى الوقاية، وهو معنى الوقاية. وهذا أيضا أشير إليه في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا جاء في معرض الكلام عن مسألة الطهارة والتيمم إن لم يجد الإنسان الماء أو كان الماء يتضرر به، فكانت الرخصة، ثم أعقب الله ذلك بالكلام عن هذه الرخصة بقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا أيضا فيه إشارة إلى الأمر الثاني الذي يقوم عليه الطب، والاحتماء من المؤذيات، ذلك أنه رخص في التيمم مع وجود الماء، إن كان الماء سيحدث للإنسان أذى، فعند ذلك على الإنسان ألا يستعمل الماء مع أنه الأصل، لكن حماية لصحته سيمتنع عن استعمال الماء وقاية. وإن كان حتى هذا الشيء هو صالح للناس جميعا، لكن هو نفسه يضره. وهذا الأمر الثاني الذي يقوم عليه الطب، وهو الوقاية من المؤذيات. الأمر الثالث كما ذكرنا هو استفراغ المادة الفاسدة من البدن، إخراج المواد الفاسدة من البدن والأسباب التي تفسد البدن، وهذا أيضا أشير إليه في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى في معرض الكلام عن الإحرام وأحكام الإحرام ونحو ذلك، فقال الله عز وجل: أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو به أذى من رأسه، إذا كان الإنسان به أذى من رأسه فهذا الأذى يجب عليه أن يفعل ماذا؟ أن يزيله. ولذلك شرع له أن يحلق رأسه، مع أنه ممنوع أصلا شرعا، ممنوع أن يحلق رأسه هو في هذه الحالة لأنه محرم، لكن لما كان هذا مؤذيا للبدن فهذا أمر أمر الله عز وجل به لما فيه حماية للإنسان وطرد هذا المؤذي عن الإنسان بحلق رأسه، بحلق رأسه. ولذلك الطب كما ذكرنا من كلام العلماء يقوم على هذه الأمور الثلاث كما تقدم: أولها حفظ الصحة، وثانيها الاحتماء من المؤذيات، وثالثها استفراغ المادة الفاسدة من البدن. هو ده الطب، إنه الأصل الإنسان يحافظ على صحته. طيب، ثم إذا وجد ما يهدد هذه الصحة عليه أن يأخذ بأسباب الوقاية، ثم إذا وجد هذا الضرر عليه أن يسعى في أسباب إزالة هذا الضرر. ثم قال: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل الله إلا أنزل له شفاء. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. بداية، هذه الترجمة موافقة للفظ الحديث، وفيها الإشارة إلى المعاني العظيمة من معاني التوكل على الله تعالى، وإن سعى الإنسان فيه التداوي. قال: ما أنزل الله داء. إذن الأدواء والأمراض مخلوق، و وهذا المخلوق الله تعالى هو الذي خلقه. إذن فإذا علم الإنسان ذلك علم أن الله هو الذي يجعل ذلك، وعليه أن يسأل ربه أن يعافيه من ذلك ابتداء. فلذا فإن من أدب المؤمن أن يدعو ربه بالعافية في البدن وفي الأهل وفي المال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذا فيه إشارة إلى العقيدة أن هذا الأمر أنزله الله، فمن الذي يرفعه؟ الله تعالى كذلك. فالأمر لله من قبل ومن بعد، فالأمراض مجيئها وذهابها بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ولكن شرع الله عز وجل لنا كذلك من الأسباب الكونية ما تجري به سنن الحياة، ما تجري به سنن الحياة. إنسان إذا جاع سنة الحياة أن يقوم إلى الطعام، مع أنه يدري أن هذا بتقدير الله، الجوع والشبع ونحو ذلك. كذلك الدواء والداء، أنزل الله الداء وأنزل له الدواء، والكل من الله تعالى. هذه مسألة خطيرة جدا، ويجب على كل مسلم أن يفهمها جيدا. في مسألة المرض خصوصا كثير من الناس يفتن، بل ربما والعياذ بالله يتعرض للشرك بالله تعالى في حال المرض. كم من مريض جاهل على أحسن أحواله، إذا اشتد به المرض قال هو اشمعنى أنا، لماذا أنا مثلا ونحو ذلك، تجد يتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. أو مريض آخر إذا نزل به المرض اعتقد بلا شك أن بيد المخلوق أن يرفع عنه هذا المرض، الذي يعتقد في الطب أو في الدواء الأسباب المجردة، أو يعتقد في غير ذلك من الأسباب المخلوقة أنها هي القادرة على ذلك بمجردها. لا، بل هذه سنن، الله قادر على أن يلغي ما جرت عليه، والله قادر على أن يدري ما جرت به. فإذا أخذ الإنسان الدواء كان هذا من باب السعي في الأسباب فقط، السعي في الأسباب فحسب، ويوقن أن هذا الذي فعله إنما هو سبب. وإلا فالتجارب على سبيل المثال من حولنا تملأ الأسماع وال يعني الأبصار، فإنك تجد من الناس من عنده داء وغيره كذلك، أو تجد من الناس أو بعض الناس تجد بعض الناس يعانون داء واحدا ويأخذون دواء واحدا، هذا يشفى وهذا لا يشفى، أليس كذلك؟ اثنين مرضى، بل في ممكن في غرفة واحدة، ادخل مستشفى وفي غرفة واحدة تجد مريضين كلاهما على نفس المرض وكلاهما يأخذ نفس العلاج، هذا يشفى ويقوم وهذا لا يقوم. أنا أذكر لكم بمناسبة الكلام خطيرة دلوقتي جت في بالي، وأنا شاب كنت أجريت عملية جراحية بسيطة كده يعني، وكان معي في نفس الغرفة رجل كبير مسن. هذا الرجل الكبير مسن نفس العملية الجراحية لي التي أجريت، هو نفس العملية بالضبط. هو بعد العملية بساعات قليلة كان ينزل من السرير ويتحرك ويذهب ويجي ويفعل ما يشاء، وأنا ظللت أسبوعا كاملا لا أقدر على أن أتحرك من الفراش وأنا شاب، مع أنه نفس الشكوى واحدة ونفس تقريبا العلاج في الغالب اللي بناخده واحد، بل أنا أزيد عنه من حيث الأسباب أنني شابا. ولكن الله تعالى هو الذي يأذن سبحانه أنه هذا يشفى في هذا الوقت وهذا لا يشفى في هذا الوقت. إذن الأدواء وكذلك الداء كله بيد الله وحده. ولذلك هذه مسألة عقائدية خطيرة جدا بين يدي هذا الباب، وهي أن الداء أنزله الله وأن الدواء أنزله الله، والله تعالى هو الذي يجري هذه الأسباب بين الداء والدواء فيجعل ما يشاء من شفاء أو بقاء للمرض أو بقاء للمرض مدة ثم الذهاب ونحو ذلك، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك هذا يشير إلى المسألة أيضا المشهورة عندنا، وهي مسألة كلام العلماء في التداوي. كلام العلماء في التداوي سبق تكلمنا فيها قبل ذلك تفصيلا، ومجمل المسألة أن من العلماء من استحب ترك التداوي، من استحب ترك التداوي توكلا، ومن العلماء من أباحه، وهذا أفضل والله أعلم كما سبق. وهذا القول أفضل، لأنه هناك من الأدواء ما إذا تركت ربما كان ذلك قادحا، ربما كان ذلك قادحا في توحيد العبد وبل في الأسباب العقلية. فلو أن إنسانا مثلا انكسرت رجله مثلا فترك التداوي توكلا، هذا عند بعض أهل العلم قالوا يجوز له أن يترك التداوي توكلا، والله على كل شيء قدير. لكن ليس كل الناس على يقين، حيث ينظر إلى ذلك نظر التوكل المجرد كما فعل أبو بكر وعمر يوم خرج من مالهما، يخرج من ماله كله، لكن ليس كل الناس يقدر على ذلك. ولذلك أحيانا بعض الناس يقرأ بعض هذه الأخبار فيقول أخرج من مالي كله، نقول له إن كنت على يقين أبي بكر فافعل، أما إن كنت غير ذلك فلا تفعل، لأنه سرعان ما سيفتن، يأتي الشيطان بعد ذلك ويجعله يتندم ونحو ذلك ويفتن في دينه. كذلك نفس المسألة في التداوي، لكن على ما تقدم أن أقرب الأقوال أن التداوي مباح، أن التداوي مباح، والله سبحانه وتعالى أنزل الداء وأنزل الدواء، كما في الحديث قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي أن في الحديث إشارة إلى اشتراط أن يكون الدواء حلالا، أن يكون الدواء حلالا، فإنه قال إلا أنزل له، من الذي أنزل؟ الله. إذن فلا بد أن يكون هذا على ما يرضاه الله تعالى وعليه، فلو كان الدواء مما لا يرضاه الله فهو حرام ولا يجوز، ولن يكون فيه شفاء، ولن يكون فيه شفاء ولو توهمه الناس. الذين يتوهمون التداوي بالمحرمات كلحم الخنزير ودهن الخنزير والخمر ونحو ذلك، فهؤلاء متوهمون، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل الدواء، وغير ذلك فليس بدواء، وغير ذلك فليس بدواء. وكما جاء في خبر ما جعل الله في داء دواء، الشيء اللي هو الضار لا يكون أبدا دواء، والمقصود بالضار أي الضار على الحكم الشرعي، ولا يشترط الحكم الكوني، ولا يشترط الحكم الكوني، ولا يشترط الحكم الكوني، فقد يكون الشيء ضارا في حق بعض الناس نافعا في حق الآخرين، كما سيأتي في الكلام عن التداوي بالعسل ونحو ذلك. ثم قال باب الشفاء في ثلاث، قال باب الشفاء في ثلاث، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ورفعه قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشبطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. باب الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث، يعني أن جملة الطب الذي يشفى معه الناس في هذه الثلاث. ولذلك كل نوع من أنواع الطب ستجد يتفرع من هذه الثلاث، حتى الطب الحديث هذا الذي تراه كل يتفرع من هذه الثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. الشفاء في ثلاثة يعني أن الإنسان إذا مرض علاجه لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، من حيث التداوي، من حيث التداوي. قال: شربة عسل. شربة عسل، والعسل معلوم ما جاء فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكفاه أن الله سبحانه وتعالى مدحه في هذا الباب فقال: فيه شفاء للناس. وهذا من بين ما فيه، وإلا فقوله تعالى فيه يدل على منافع أخرى غير مسألة التداوي. قال: فيه شفاء للناس. إذن هناك منافع كثيرة في العسل غير مسألة التداوي به. والمقصود بالعسل عسل النحل، أي الذي يفرز من النحل، ليس عموم العسل الذي يصطلح عليه الناس في حياتهم من عسل القصب وكذا ونحو ذلك. فهذا آية من آيات الله تعالى في وجوده في هذه الحياة الدنيا، كما هو معلوم في حياة هذه الحشرة التي تخرج هذا العسل. ولذلك هذا آية من آيات الله، جعل الله له من الخصائص ما فيه شفاء للناس. جمع العلماء في الحقيقة هذه الخصائص كثير منهم ويعدوها، يعني تصل إلى عشرات الخصائص، يعني لو تيسر يعني كنت نقلتها لكم، لكن كان يقول الكلام عشرات الخصائص لعسل النحل من حيث المنافع المتعلقة بالشفاء اللي هم المرضى. ده بخلاف الإنسان السليم عندما يأخذ العسل، فضلا عن الأسباب التي ربما كذلك يذكرها الأطباء والمتخصصون ونحو ذلك في العصور المتقدمة هذه من فوائد العسل وما فيه من فوائد، مع تنوعه كذلك، مع تنوع أنواع العسل. لكن في الجملة العسل من أعظم الأدواء للأمراض. لكن تأتي هنا أيضا مسألة، وهي كما تكلم العلماء بعض الناس ربما يتضرر من العسل، كما سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك في ظاهره، أو لا يكون معه الشفاء في أول الأمر. فهذا الأمر ليس غريبا، وذلك لأن العلماء يقولون أن هذا المقصود به فيه شفاء للناس، يعني ليس كل الناس، لكن هو فيه شفاء، لكن ليس كل الناس يوافق ذلك. ليس كل الناس يوافق ذلك، إنسان يأخذ العسل يشفى والحمد لله، وآخر يأخذه فربما يتأخر الشفاء أو لا يكون، كما سيأتي في الحديث في الباب الذي بعده. وآخر ربما يتضرر بالعسل، كما ذكروا في بعض المرضى الذين ربما يتضررون بالعسل. فهذا ليس قادح ولا فيه تناقض مع قول الله تعالى فيه شفاء للناس. نعم، القاعدة العامة أنه فيه شفاء للناس، الاستثناء هو أن يخرج من هذه القاعدة بعض الناس. قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل. سبحان الله، يعني مش مجرد الشراب فقط كذلك، ده حتى الأطباء قديما قالوا، والمحدثون أيضا يفعلون ذلك، ومنهم فضيلة الشيخ جمال برغامي يفعل ذلك في الطب والجراحة، يستعمل العسل بديل عن المواد الكحولية في معالجة الجروح. سبحان الله، ويقولون أنها كذلك تداوي رؤوس الجروح أسرع من سائر يعني الأدواء الأخرى، فليس الشرب فقط، بل انظر حتى التداوي به من باب الدهان ونحو ذلك أيضا من ناحية طبية أيضا يثبت نفعه. قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم. شرطة محجم وهي التي نسميها بالحجامة، وتكون بالجرح في مواضع مختلفة، وأشهر ذلك مواضع الرأس، وأشهر ذلك مواضع الرأس، يعني اشتهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في العرب التداوي بالحجامة، ولكن أكثره كان في مواضع الرأس والقفا ونحو ذلك. لكن لا يمنع أن الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يفيد التعميم، فهي نافعة أيضا في غير ذلك، وهي نافعة لأمراض الدم خصوصا، فأمراض الدم من أكثر الأمراض التي تكون الحجامة فيها ناجعة، ولا سيما في المناطق الحارة، في المناطق الحارة، يعني أهل المناطق الحارة الحجامة لهم أنفع من أهل المناطق الباردة، لأن طبيعة الدماء تختلف، طبيعة الدماء نفسها تؤثر حتى في الحجامة. أهل المناطق الحارة طبيعة دمائهم فيها حرارة، وأهل المناطق الباردة طبيعة دمائهم فيها برودة، فتؤثر حتى في آثار الحجامة. لكن الحجامة في مجموعها ثبت بها الخبر، ومنه هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نفعها. والطب الحديث يكتشف كل يوم من منافع الحجامة ما يكتشف وفوائدها. قال: وكية ناس. وكية ناس، يعني هذا هو الأمر الثالث في التداوي، كية ناس، الكي بالناس. وكان العرب يستعملون الكي في بعض يعني أنواع التداوي، ولا سيما إذا كان لا ينحسم هذا إلا بذلك، لا ينحسم إلا بذلك. يعني مثلا بعض الجروح عندهم كانوا يعملون مثلا من خلال العسل، من خلال يعني الحجامة، من خلال كذا، فربما لا تكون حاسمة، فكانوا يستعملون الكي. والكي مع العرب يعتبرونه من الأدواء سريعة المفعول، سريعة المفعول، يعني لا ينتظر طويلا في العلاج، لكنه شديد الواقع على النفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنهى أمتي عن الكي. لماذا؟ لما فيه من إيلام النفس بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا نوع، وإن كان لا يسمى تعذيبا، لكن هو نوع من إيلام المسلم بالنار. لكن إن اضطر إليه فجاز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، لكن احتوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، لكن هو صلى الله عليه وسلم ما اكتوى وقال: إني أكره الكي. ولذلك فإن المسلم لا يلجأ إلى الكي إلا في حال الاضطرار الشديد، في حال الاضطرار الشديد. والكي على النظام اللي كان موجود عند العرب لا يزال موجود إلى يومنا هذا في بعض العرب والبدو وأهل الصحاري، موجود لا يزال إلى يومنا هذا الكي في مواضع من البدن معينة يعرفونها فيكتوون فيها فتكون لها أثر في العلاج. والطب الحديث أيضا أخذ بالكي وطوره، وطور الكي، ومنه ما نسمع عنه من أشعة الليزر والتدفئة ونحو ذلك، كل العلاج الطبيعي هذا نسبة كبيرة منه فكرة الكي، فكرة الكي. يعني حتى العلاج الطبيعي اللي هو حكاية أن يحط لك حاجات تسخن الأعضاء والفقرات والمفاصل ونحو ذلك، هذا كله درجة من درجات الكي، درجة من درجات الكي. وإن كان في الحقيقة والله أعلم يعني قد لا يكون هذا يدخل في نوع الكراهة اللي هو حكاية التدفئة، التدفئة، لكن لو وصلت إلى درجة الإيلام قد تدخل في درجة الكراهة إلا مع الحاجة والضرورة، لأن درجة الإيلام اللي هو الكي ودرجة الإيلام وخصوصا إذا كان يترك أثرا يعني يسيب أثر حرق أو أثر الكي ذاته هذا الذي يدخل في الكراهة، لكنه ليس محرما، وإنما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لأجل أن فيه إيلام للنفس المسلم، لكن لو كان هناك اضطرار وحاجة لا بأس ولا حرج في ذلك. ولذلك ارجع إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، كل الأدوية التي هي من باب الشرب هي نفس المنهج نفس الأصل، يعني التناول الشرب، وأعظمها العسل، وأعظمها العسل أيضا على تفصيل أشرنا إليه، وهو أنه ربما العسل يكون لبعض الناس أفضل من البعض الآخر، وبعض الأمراض أفضل من الأمراض الأخرى، كذلك سائر الأدواء الآن الحديثة كلها تعتمد على الشرب أو التناول عن طريق أيضا الشرب، البراشيم ونحو ذلك والكبسولات هي فكرة نفس المعنى، فكرة أخذ مادة معينة تدخل إلى البطن اللي هي نفس فكرة شرب العسل. قال: وشرطة محجم وكية نار. وشرطة المحجم اللي هي في التعبير العام الآن الجراحة، الجراحة العامة عموما بقى بكل أنواعها، شرطة المحجم هي تدخل فيها معنى أو يدخل فيها معنى الجراحة عمومها، كل أنواع الجراحة ما هي إلا ضربة بالمشرط. نعم. ثم قال: باب الدواء بالعسل، وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. قال: وعن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا، أي أتاه مرة ثانية يقول أن أخي يشتكي بطنه، قال: اسقه العسل أو عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت، أي الرجل يعني قد فعلت ولم يشرب. قال فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. قال فسقاه فبرئ. سبحان الله. قال: باب الدواء بالعسل، وذكر هذا الحديث والآية وفيه شفاء للناس، وأشرنا إلى الآية قبل ذلك، وأن قول الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس إنما هو ليس على التعميم، إنما هو ليس على التعميم، وإنما قد لا يكون مع بعض الناس، قد لا يكون مع بعض الناس. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، فهذا فيه إشارة إلى المعنى العظيم جدا، وهو اليقين، اليقين في العلاج، أنه سبب، وأن الله تعالى هو الذي يسبب هذه الأسباب ويجعل لها هذه السنة وهي الشفاء. ولذا لعل والله أعلم هذا الرجل لما أخذ العسل في أول الأمر أخذه غير موهم، يعني من باب أنه هو تجربة فأخذ العسل، وكأنه في كل مرة يأخذه من باب التجربة، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، كأن الرجل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذه المسألة، وهي لا تأخذه من باب التجربة فحسب، لا، إنما هو من باب اليقين أن الله تعالى جعل فيه أسباب الشفاء. ولذلك إن أخذه الإنسان بيقين وافق ذلك شفاء بإذن الله تعالى. لكن هنا تأتي المسألة أيضا، وهي قد يقول قائل ماذا لو أن الإنسان أخذه بيقين وأنا على يقين أن العسل فيه شفاء للناس ولم يحصل الشفاء؟ نقول لا بأس على ما تقدم من كلام العلماء، وهو أن العسل قد لا يكون مع بعض الناس نافعا، لكن هو في الأصل أو القاعدة أنه يكون نافع. على سبيل المثال كما تقدم، فأصحاب الأمراض الحارة كما يسميها العلماء، مثل أمراض ما يسمى بالسكري عافانا الله وإياكم مثلا، فهذه الأمراض مثلا ربما لا يكون العسل معها نافعا، هذا لا يضر أو لا يقدح في كون العسل نافعا في القاعدة العامة. ولذلك الإنسان الذي يعلم أنه لا ينفعه العسل أو يضره العسل، هذا الإنسان لا يليق به دينا أن يأخذ العسل ويقول لم أشفى. أنت تعلم أن الأسباب الظاهرة في السنن جرت بذلك، لا ينبغي لك أن تعمل في هذه المسألة من جهة القدح في الأسباب من جهة العقلية. لكن لو أن إنسانا أخذه وهو يعلم أنه ليس نافعا له، لكن لضرورة لحاجة لاضطرار كالميت مثلا، فأكله أو شربه كالميت متوكلا على الله، فإن ذلك لا يمنع أن يرفع الله عز وجل به عنه، مع أن الأسباب لا توافق ذلك، لا توافق ذلك أي نعم، لكن الله هو الذي غير هذه السنة. فجملة الكلام أن العسل فيه شفاء للناس، وهذا الشفاء في أمراض كثيرة جدا ومنافع عظيمة جدا، حتى السليم وليس المريض فحسب، حتى السليم، فإن شرب العسل للسليم له فوائد عظيمة جدا، ومعلوم حتى في تجارب الناس أنواع العسل واختلافها تتنوع ويتفاوت فيها كذلك قدر قيمتها المادية، وذلك لما فيها من منافع أيضا. يقولون عسل الفلاني هذا يعني أغلى من العسل الفلاني، والفلاني أغلى من العلاني ونحو ذلك، وكله خير، لكن تتفاوت تتفاوت. إذن هذا يدل على أن العسل فيه شفاء كقاعدة عامة، وأنه يتفاوت الأمر في الفوائد كتفصيل في أنواع العسل التي أعطى الله لها هذه الخاصية. ثم قال باب الحبة السوداء، باب الحبة السوداء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قالت قلت وما السام؟ قال الموت. قال باب الحبة السوداء يعني ما جاء في الحبة السوداء، وهي نوع أيضا من أنواع التداوي، أو بها يكون نوع من أنواع التداوي. وهذا كما ذكرنا في بداية الكلام، أي هذا الكتاب كتاب الطب، يعنى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطب، وهذا الذي يسميه بعض العلماء اصطلاحا الطب النبوي، كما ذكر يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي، وجعل لذلك فصلا وسماه كتاب الطب النبوي، يذكر فيه أمثلة كثيرة ومنها كلام حول الحبة السوداء ونحو ذلك. والحبة السوداء تعرف في العرب وتعرف في الناس إلى يومنا هذا، فإن كان في كتب أهل العلم يسمونها أسماء مختلفة، يسمونها أسماء مختلفة لا تعول على هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء قد تكون في أعراف الناس في بلاد أخرى ليست هي الحبة السوداء. يعني على سبيل المثال ذكر الحافظ أسماء كثيرة للعلماء في تسمية الحبة السوداء، فذكروا منها الكمون مثلا. كمون عندنا في بلادنا في مصر نحن بلا شك هو مش مش حبة السوداء. لكن قد يكون في زمن الحافظ وبعض العلماء في هذا الوقت في بعض البلاد كانت الحبة السوداء تسمى الكمون، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما الحبة السوداء قال الشيونيز. أنا شخصيا ما أعرفش ما حد في بعض حاجة اسمه الشيونيز. الشيونيز ده اللي هو مسمى فارسي، شكله يعني هو شكل الشيء يعني هو الحبة السوداء. الحبة السوداء ماشي. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحبة السوداء تعرف في بعض البلاد بشيونيز مثلا، وبعض العلماء كما ذكرنا الحافظ ذكروا أسماءها الكمون، وبعضهم يسمي أسماء كثيرة خالص. لكن عموما الحبة السوداء لا تزال تعرف في الناس إلى يومنا هذا، وهي معروفة في بلادنا إلى يومنا هذا تسمى به الحبة السوداء. قال باب الحبة السوداء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. شفاء من كل داء إلا من السام، والسام كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال الموت. إلا من السام يعني هل هذا معناه أنها شفاء لكل الأمراض؟ أي نعم، ظاهر الحديث كذلك أنها شفاء لكل الأمراض بإذن الله تعالى. وعليه فإن الإنسان يجوز له أن يأخذ الحبة السوداء لكل مرض، لكن ليس هذا بمفهوم يعني كثير من المسلمين، المفهوم البسيط جدا عند البعض إنه مجرد إنها الحبة السوداء تحطها تتغلي في البتاع في المية وخلاص. ده المشهور عندنا مثلا في بلادنا، الحبة السوداء إحنا بنعمل إيه في الغالب؟ بنشربها، يعني نضعها في الماء ونغليها ونشربها، هذا ما نعرفه إحنا نحن بحبة السوداء. لا، ذكر العلماء أن الحبة السوداء لها من الأحوال كثير جدا، عشرات الأحوال. فأحيانا تكون وحدها، أحيانا تكون مركبة مع غيرها يعني، أحيانا تكون مطحونة، أحيانا تكون مخلوطة ومطبوخة، أحيانا تكون بالغلي، أحيانا تكون بالطبخ، أحيانا بالزيت، أحيانا بكذا، أنواع من الحبة السوداء أو أنواع من التعامل مع الحبة السوداء. ولذلك نقول هذا إشارة إلى أن البعض ربما يقول إحنا سمعتكم بتقولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء، فأنا ذهبت على العطار وجدت الحبة السوداء وقعدت أشرب وما فيش فايدة. فنقول أن هذه المسألة أيضا طب، هذه المسألة أيضا طب، يعني لها صور مختلفة. وإلا فالطب الحديث حد، أنت ربما تأخذ الدواء مرة في اليوم أليس كذلك، والآخر يأخذه ثلاث مرات مش كده برضو؟ طب إيه الحكمة هنا ثلاثة وهنا واحدة؟ لأنه هنا يراد سبب وهنا يراد سبب، أو نفس المادة أنت تحتاجها وغيرك يحتاج المادة مع خليط آخر. الأطباء يفهمون ذلك أكثر طبعا. يعني على سبيل المثال الناس اللي عندهم حساسية في الصدر تلاقيه عارف أسماء فين فين فين في الآخر دي كتير كلها، يعني مين وفي اللين مش عارف إيه في اللين في اللين في اللين في اللين، تجد الحاجات دي كده في الآخر. هل كل دول كده مجرد حاجة كده يعني قافية ماشية كده وخلاص؟ لا، هي في مشتق كأنه بيشير لك إن في عامل مشترك في الدواء اللي فيه في اللين فين ده في الآخر، لكن الاختلاف في الألفاظ الأولانية دي يدل على إيه؟ إن كل مرة تركيبة فيها اختلاف، وإن كان في عامل مشترك بينهم، حاجة متعلقة بتوسيع الصدر، حاجة متعلقة مش عارف بالرئة، حاجة متعلقة نحو ذلك. فالغرض المقصود أن كذلك الحبة السوداء لها أحوال بها يتداوى الإنسان. ولذا فمن سعى في معرفة ذلك أو من أراد أن يعرف ذلك سعى فيه. وإلا حد ممكن لو دلوقتي يقول لي سؤال، طب ما أنت تقول لنا، أقول لك لا أنا ما أعرفش، أنا أدلك على مجمل الأمر وهو أن الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء. أنت راجل بقى عايز تتداوى بها جزاك الله خير الجزاء، ستجد بإذن الله في باب الطب، مش في الطب النبوي بس، باب الطب حتى الحديث، ستجد ذلك موفورا. حتى الطب الحديث بيستخرج من الحبة السوداء أنواعا للأدوية وأنواعا للعلاج ونحو ذلك. ثم قال: باب الصعود بالقسط الهندي والبحري. باب الصعود بالقسط الهندي والبحري، أي باب ما جاء في الصعود بهذه الأشياء. والصعود هو أخذ مادة في الأنف لأجل طردها بعد ذلك بما يطرد معها ما يخرج عن الإنسان ما يعانيه من شهوة أو ألم، وهو الذي يعني بالتعبير العام عندنا إن هو ياخد حاجة يستنشق بها وبعدين يطردها. كانوا زمان عندنا الناس العامة كانوا يشيلوا العلبة بتاعت زمان، يوم ما يحب يعني حس إن هو مكتوم كده شوية الحاجة يروح تطلع شوية وحاططهم في مناخيره يوم يعطس خلاص كده كأنه بيسلك المسألة. فهو نفس هي دي الصعود، هذا هو الصعود. الصعود إن الإنسان يحاول أن يستسلك منافذ أنفه، وبدرجات بقى من أنواع الصعود يكون التداوي. يقول: باب الصعود بالقسط الهندي والبحري. قال عن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذر ويلد به من ذات الجنب. يستعط به من العذر ويلد به من ذات الجنب. يقول وباقي الحديث تقدم. قال: عليكم بهذا العود الهندي. والإمام البخاري أشار في الترجمة لنوع العود، قال: باب الصعود أو الصعود بالقسط الهندي والبحري. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث في تفسير قول البخاري اللي هو القسط، قال: عليكم بهذا العود الهندي. فالقسط الهندي العود الهندي. قال: بالقسط الهندي والبحري. قال العلماء: عود هندي يطحن وهو على نوعين، الهندي قالوا أسود والبحري أبيض، فيطحن هذا ويستعمله الإنسان للصعود به. قال: فإن فيه سبعة أشفية يستعط به العذر ويلد به من ذات الجنب. يستعط به من العذر يعني هو نافع، وإذا وضع في الأنف يستعط به من العذر. قيل العذر نسبة إلى يعني فضلات الإنسان، وقيل العذر كل ما يتقذر منه الإنسان ويخرج من فمه، فهذا يطرد عنه المؤذيات التي تجتمع في فمه وخياشيمه ونحو ذلك. فإذا وضع هذا العود طرد عنه هذه المؤذيات. ويلد به من ذات الجنب، يلد به من ذات الجنب. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض وأخذوا يلددونه، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لما أفاق أن يلدد نساءه، لأنه نهاه مش عايز هو يلدد. يلد به من ذات الجنب يعني يتعمل زي كمادات، يتعمل به زي كمادات، فهذا نافع أيضا في ذلك. ربما بعضنا طبعا أو ربما تالي الكل أو الغالب يعني ربما لا يعرف القسط الهندي والبحري ونحو ذلك، لكن هذه أدواء كانت موجودة والله أعلم لعلها موجودة إلى يومنا هذا، ولو أنها بحثت في الطب ستجد أنها لها من الفضائل والمنافع التي ربما انتفع بها الطب الحديث، كما هو ينتفع بما جاء في الطب النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال نعم يلد بهم ذات الجنب أن يصنع منه أشبه بالخلطة مع الماء، خلطة مع الماء يخلط بالماء ويوضع على مواضع الألم، يوضع على مواضع الألم. قال باب الحجامة من الداء، باب الحجامة من الداء، كأنه والله أعلم بيمتص الحرارة، كأنه يمتص الحرارة إذا وضع كذلك. قال باب الحجامة من الداء. ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة. تقدم وقال هنا في آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيب، وفيه دليل على مشروعية الحجامة، على مشروعية الحجامة، بل والحديث بتمامه فيه دليل على جواز أجرة الحجام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة شيئا. ولذلك الإمام أحمد لما روى هذا الحديث فاحتجم وأعطى الحجام شيئا، يعني من باب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هنا في آخره فإذا يعني طيب الحجام له أن يشترط، هل للحجام أن يشترط؟ الراجح يجوز، الراجح أنه يجوز، لأنه لم يرد في ذلك يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي صريح، وإن كان قد ورد أفطر الحاجم والمحتجم في شأن من احتجم صائما، وهذا منسوخ، وهذا منسوخ. لكن الراجح في مسألة أجرة الحجام واشتراطه يعني الجواز والله أعلم. وقال هنا في آخره لأن الحجام نوع من الحجامة، نوع من الطب، نوع من الطب، والحجام طبيب. نعم. وقال هنا في آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. أمثل ما تداويتم به يعني أفضل ما تتداوون به من الأدواء الحجامة، وهذا شيء لا يزال الطب الحديث يثبته، وإن كان الطب الحديث يعمي على ذلك تعمية سياسية في بعض الجهات، وهذا شيء ملموح معروف إن كل ما كان يمد للإسلام بصلة فلا يراد له الرفعة حتى مثل هذه الأبواب. الحجامة أمر معلوم ما فيها من الفوائد العظيمة جدا، لكن مع ذلك إلى يومنا هذا الطب العالمي لا يتعامل معها التعامل الواجب، وتجد من يذكرها يذكرها شيء كذا على استحياء. لكن الحجامة من أعظم أنواع العلاج والتداوي، خصوصا في أمراض الدم، خصوصا في أمراض الدم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يقول إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. قال والقسط البحري وسبق. وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. والمقصود بذلك لماذا تلجؤون إلى ذلك وعندكم الدواء وهو القسط، العود البحري هذا، القسط هذا استعملوه للأطفال في مثل هذه الأمور، على ما سبق في العذرة إنه ما يعني يكون من أذى في الأنف ونحو ذلك، فلربما لجوا إلى غمز الأطفال عن ذلك. الناس يعني كل شوية يوم يقول للطفل أزل هذا الأذى نحو ذلك على هذا التفسير، فلماذا تلجؤون ذلك؟ إن تستعمل هذا القسط سيطهر فم، سيطهر أنف الصبيان ويتنقيهم من هذه الأقدار. نعم. ثم قال باب